جزاك الله خيرا وحسن إليكم الدنيا والآخرة. قل سائل كريم: رجل يبيع بضاعة تقليدية لأهل المحلات ويعرفهم بذلك ولكنهم يبيعونها على أنها أصلية، هل عليه جناح مع أنه يبين أنها تقليدية؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عنده صبرة من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد فيها بللا، وكان ذلك لا يظهر من الخارج، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. فهذه البضاعة التي يكتب عليها في الخارج إنها بضاعة أصيلة أو أصلية على تعبير الناس، والفصيح ماذا؟ أصيلة. هذا غاش للمسلمين، وهذا أكثر ما يقع في قطاع السيارات في هذه الأزمنة، في قطع غيار السيارات، فيأتي الكرتون مغلف أو تأتي العلبة وقد جعل عليها غلافا أصيلا وفي داخله بضاعة ليست أصيلة، فهذا من الغش، ومن فعل ذلك أو رضيه أو تعاون أو باع أو شارك بأي شكل من أشكال المشاركة فإنه قد شارك في هذا الغش، ومن غش فليس منا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.